أنا طالب هنا في المملكة السعودية، قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة، والمشكل في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي، وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مجاملة، وقد تولى هو عقد الزواج، فهل يعد العقد باطلا أم حلالا؟ ما يصلح، لا، ما دام لا يصلي ليس بولي، لا يزوجها إلا مسلم، أخوها اللي يصلي ولا ابن عمها اللي يصلي، أما اللي ولي ما يصلي ليس بولي، الكافر ما يكون وليا مسلما، ولا يصح العقد على الصحيح من أقوال العلماء. شيخ، طيب ما حكم يا شيخ هؤلاء، معظم هؤلاء الذين لا يصلون ويزوجون؟ يا الله إذا علمت علمهم، إذا ما علمت فسأل ربك العافية، إذا ما علمت الحمد لله. ولكن حكم النكاح يا شيخ إذا علمت لا يصح. ما حكم الدبلة اللي تحط يد اليسار فنصب عليها من اليد اليسار؟ الدبلة اللي تحط أنت أخي الخاتم يحط في اليسار واليمين ما في بأس، ولا أفضل في الخنصر. يسار دبلة، الدبلة ما لها أصل، حقة النساء يعني، حقة الزواج، حقة الزواج ولا اليمين الذهب ما يجوز للرجل، ما يجوز. لكن لون الذهب لا يجوز الرجال، الذهب لا يجوز الرجال، دبلة ولا غير دبلة ما تحط، لا يحط خاتم ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بذهب الرجال، ولما رأى رجل في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه، وأن يعمل أحده بلا جمرة من النار فيضعها في يده الذهب للنساء. أما العرف اللي يحط دبلة النساء عند الزواج هذه ما لها أصل، هذه من أعمال الكفرة يتشبه بهم بعض الناس، لا ما لها أصل. في مصر الناس حجوا يعني يوم الثالث يوم الثالث وذري لهم انهم حجوا بمال يرجيهم، اذا اخطاوا جميعا اجزاهم، اذا اخطا الناس اجزاهم. في مصر سمعنا راي يقول ان التحليق يعني الحلق اللي هي سواء خاتم او فضه، يعني خاتم او دبله من فضه لا يجوز. لا، الفضه لا باس بها، الذهب المحلق الفضه لا باس، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لبسها الصحابه خاتم الفضة، أما الذهب ما يجوز. الله لا غلط، الذهب المحلق الإنسان جاهل، والشيخ الألباني في هذا غلط، ليس بصواب، قد أجمع العلماء على حله للنساء. الدبلة التي أغلى من الذهب ويحط الرجال في الجامعة، هذا يجوز؟ ما نعرف حاله، إذا كان إذا حكم عليه العلماء بهذا الشيء يعرفون المادة أن من الذهب لا يلبس الرجال، أما إذا كان مشتبه فالأمر فيه واسع، إذا تركها الرجل احتياطا دعمها يجب كذا، هذا طيب يلبس الفضه وتكفي. الشيخ صالح الحيداني الشيخ افتى بهذا، يقول انه حرام لا يجوز. وشو؟ في نور على الدرب سمعت انا مره من المرات قال حتى وان كان الذهب ابيض من الابلتين لا يجوز الرجل. اذا كان عرف هذا، اذا كان عرف انه من الذهب فهو معلوم، اذا كان ما عرف انه من الذهب فهو مخطئ. نعم. هذا كان أولا ثم نسخ، كان أول أذن النبي صلى الله عليه وسلم والنساء، نهى جميعا ثم أذن لهم جميعا ثم نهى النساء بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. الأواني ما تجد من الفضة ولا من الذهب، الأواني لا بيلات ولا ملاعق ولا أدلال ولا باريق، هذه ما تجد، الأواني من الرسول نهى عنها، لا تلبس أواني الفضة فإنها لهم ودنا لكم في الآخرة. أواني الذهب والفضة سواء كانت أكواب شاي أو قهوة أو ملاعق أو دلال أو أباريق أو كيسان من الفضة، هم كلهم محرم، ما يجوز.